السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض. قال رحمه الله: باب الاستحاضة. باب الاستحاضة. والاستحاضة هو دم، الاستحاضة عبارة عن دم يخرج من موضع خروج الحيض، ولكنه يختلف عن الحيض. دم الاستحاضة يختلف عن الحيض، فدم الحيض هو دم العادة الشهرية كما يعرف الآن. يعني المرأة يعني لها عادة، يعني في كل شهر ينزل منها دم، ينزل منها دم في كل شهر، وهذا الدم يعني دم معتاد، وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أصل الحيض يكون من البويضة، لأن المرأة يعني إذا لم تكن يعني آيسة ويائسة ففي كل شهر يعني تنزل بويضة إلى رحمها، تنزل بويضة إلى رحمها، فهذه البويضة إذا لم تلقح، إذا لم تلقح بماء الرجل فإنها تصبح حيضا، تصبح ماذا؟ دما وحيضا، يعني ينزل من فرج المرأة، ويكون لعدة أيام، يكون لعدة أيام، يعني قد يكون لستة أيام أو سبعة أيام كما هي غالب عادة النساء، وقد يكون لأقل من ذلك كخمسة أيام، وقد يكون لأكثر من ذلك. أما دم الاستحاضة فهو دم مرض، فهو دم مرض، يعني ليس كدم الحيض كما قلت، لأن دم الحيض كما قلنا يعني هو دم عادي يخرج من المرأة في كل شهر، وهو متولد كما قلنا من البويضة التي لم تلقح. وأما الاستحاضة فهي دم مرض ودم عرق، يعني قد ينفجر مثلا عرق، قد ينفجر عرق في المرأة فيخرج من موضع يعني خروج الحيض، وهو ليس حيضا، ليس حيضا، ولكنه يسمى ماذا؟ استحاضة. إذن فالاستحاضة عبارة عن دم، ولكن ليس سببه العادة الشهرية، وإنما سببه ماذا؟ العلة والمرض أو انفجار عرق كما قلنا ونحو ذلك. يعني كما سيأتي يعني هناك فرق يعني في الأحكام الشرعية بين الحائض والمستحاض، هناك فرق يعني كبير بين الحائض والمستحاض، لأن المرأة المستحاضة تعد طاهرة، فاستحاضتها يعني دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من العبادات كالصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وغير ذلك من العبادات التي يعني تمنع في حق الحائض. إذن فالمرأة المستحاضة امرأة طاهرة، امرأة طاهرة، فهي من أهل العبادات، فهي من أهل العبادات. إذن فرق، يعني فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، وفرق بين المرأة الحائض والمرأة ماذا؟ المستحاضة، والمرأة المستحاضة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد يعني هذا الباب ليبين لنا هذا الفرق، ليبين لنا هذا الفرق. ولذلك قال رحمه الله: باب الاستحاضة. إذن هناك حيض وهناك ماذا؟ استحاضة. هناك حيض وهناك استحاضة، وقد يكون هناك يعني طبعا تداخل بين الدمين، مما يعني يجعل الأمر ملتبسا على المرأة، ولكن يعني هناك يعني فروق كما يعني سيأتي في شرح يعني هذا الباب إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو زبير ابن أو عروة ابن الزبير بن العوام، وعروة ابن الزبير بن العوام، وهو أحد يعني فقهاء المدينة السبعة، وهو من أئمة التابعين. قال عن أبيه عن عائشة، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وعن أبيه أم المؤمنين، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني بعض الصحابة يعني أكثروا من رواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهم الصحابة المكثرون، الصحابة المكثرون أي من الرواية، ومنهم عائشة، منهم عائشة. وجمعهم يعني هؤلاء المكثرون جمعهم بعض أهل العلم في نظم فقال: والمكثرون من رواية الأثر، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. يعني هم سبعة، هؤلاء سبعة من الصحابة أكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم طبعا أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له في كتب السنة والمسانيد أكثر من 5000 حديث يعني يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني هو ابن عمر، عبد الله بن عمر، والمكثرون من رواية الآثر أبو هريرة يليه ابن عمر، عبد الله بن عمر. ثم قال: وأنس، وهو أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس والبحر، والبحر هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس يلقب بالبحر، ويلقب أيضا بالحبر، ذلك لسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. والبحر قال: كالخدري، وهو أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري. ثم قال: وجابر، وجابر هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، أيضا من الصحابة المكثرين من رواية الحديث. ثم قال: وجابر وزوجة النبي. من هي زوجة النبي؟ هي عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وهي أفقه نساء الصحابة كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه. طيب، إذن فراوي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كانت وفاتها سنة 57 هجرية. قال عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش. قالت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه صحابية، صحابية وهي من المهاجرات، من المهاجرات، فاطمة بنت أبي حبيش. تقول عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني لا أطهر، لا أطهر، أي بمعنى أنه لا ينقطع عني الدم، أنه لا ينقطع عني الدم، فالدم يخرج منها باستمرار لا يتوقف، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون حيضا، لأن المرأة كما قلنا يعني تحيض في شهر 5 أيام 6 أيام 7 أيام، وهذه المرأة يعني تقول عن نفسها بأنها لا تطهر، لا يتوقف عنها الدم، وربما يعني أمضت يعني على هذا الحال يعني شهورا وربما سنوات كما جاء في بعض الروايات، يعني مكثت على ذلك سنوات والدم لا يتوقف عنها. إذن هذا الدم هل كله، ها هل كله حيض؟ طبعا لا. إذن فهذا الدم أكثره دم ماذا؟ علة، دم مرض، دم علة ومرض، ولكنها كانت تظنه حيضا، ولهذا يعني ما كانت تصلي ولا تصوم، تركت صلاتها والصوم ظنا منها بأنها غير طاهر، ولهذا قالت هنا لا أطهر. إذن تقول أنا امرأة لا أطهر، تمر علينا أوقات طويلة لا أطهر بسبب هذا الدم الذي لا ينقطع. قالت يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هل حكمي يعني أنني أواصل يعني في الحال الذي أنا عليه، وهي فعلا يعني تركت الصلاة والصوم كما جاء ذلك في الروايات، أفأدع الصلاة يعني هل هذا الدم يمنعني من الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول فقال يعني نقرأ يعني ما جاء في الكتاب، في الكتاب كشله يعني هذه ذكرتها من باب الشرح فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم ليس دم حيض، لأن دم الحيض كما قلنا لا يخرج من عرق، لا يخرج من عرق، إنما يخرج من الرحم، يخرج من الرحم، وأصله كما قلنا من البويضة، ولكن هذا الدم الذي كان يخرج من هذه المرأة ليس حيضا، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك، والخطاب إذا كان المرأة تكسر الكاف، كاف الخطاب، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم يخرج من عرق، عرق يمر من الرحم، عرق يمر من الرحم يقال له العاذل، ومنهم من قال يقال له العاذر بالراء، فهو عرق يعني يمر من الرحم، يعني انفجر عند هذه المرأة وصار الدم يسيل منها دون توقف، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة. إذن فرق الآن بين الحيضة والاستحاضة، الاستحاضة هو دم علة، دم مرض، دم عرق، بخلاف الحيض. إذن قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إذن هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام لحكم ماذا؟ المستحاضة. إذن فالمستحاضة لا تعتبر نفسها حائضا طوال هذه المدة، لا، بل لها حالتان، المستحاضة لها حالتان، لها حالة تعتبر نفسها حائضا، لها حالة تعتبر نفسها حائضا فتترك الصلاة والصوم، ولها حالة أخرى تعتبر نفسها ماذا؟ مستحاضة، والمستحاضة طاهر كما سيأتي. وبالتالي فلا تترك العبادات، فلا تترك العبادات. والمستحاضة، المستحاضة كما قال العلماء نوعان، المستحاضة نوعان. هناك نوع يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. يعني كاين النساء تصاب بهذا المرض اللي هو الاستحاضة ويخرج منها دم الحيض، دم باستمرار من موضع الحيض، يخرج منها الدم يعني باستمرار من موضع الحيض من فرجها. ولكن هذه المرأة، أنا أتكلم الآن عن الحالة الأولى، تكون ماذا؟ مميزة، تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. وهذا التمييز يكون بشيئين، يعني بأحد شيئين، إما أن تميز بين حيضها واستحاضتها بالرجوع إلى عادتها، بالرجوع إلى عادتها. يعني مثلا هذه المرأة تقول أنا في حيضي عندي عادة مستمرة، تقول أنا في حيضي عندي عادة مستمرة، مثلا في بداية كل شهر هجري، في بداية كل شهر هجري يأتيني الحيض، يأتيني الحيض ويستمر معي لمدة مثلا 7 أيام. يعني كاين مرأة عندها عادة مستمرة ومستقرة في حيضها، تقول أنا في بداية كل شهر هجري يأتيني الحيض ويستمر معي لمدة 7 أيام. إذن بمعنى أنها تحيض في اليوم الأول مثلا من محرم، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، يعني تحيض 7 أيام الأولى من شهر محرم، ولكنها في اليوم الثامن تطهر، في اليوم الثامن تطهر. ولكن الآن ما دامت هذه المرأة مريضة مستحاضة في اليوم الثامن، يا جماعة هل ينقطع عنها دم الحيض؟ لا ينقطع، هي مريضة. إذن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ في أيام عادتها، في أيام عادتها تترك الصلاة. يعني إذا جاء يعني أول شهر هجري، يعني سواء المحرم ولا صفر ولا أي شهر، إذا دخل عليها شهر هجري جديد تعتبر نفسها ماذا؟ تعتبر نفسها ماذا يا جماعة؟ حائضة كعادتها المعهودة، تعتبر نفسها حائضة. فإذا مرت تلك الأيام، يعني كي مر عليها اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، الآن دخلت في اليوم الثامن، في اليوم الثامن تعتبر نفسها ماذا يا جماعة؟ بأن حيضها خلاص انتهى. إذن ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي، تغتسل لأنها كانت حائضة، والحائض يجب عليها ماذا؟ الغسل. إذن تغتسل وتصلي، تصلي كما سيأتي، ولو خرج منها الدم فذلك الدم لا يضرها، لأنه دم مرض وعلة. إذن فهذه المرأة التي لها عادة يعني في حيضها وتلك العادة مستمرة ومستقرة، نقول لها ارجعي وعودي إلى عادتك. إذن أيام العادة أنت حائض، إذا مرت أيام العادة فأنت ماذا؟ فأنت طاهر، ولست حائضا وإنما أنت مستحاضة، فتغتسل وتصلي. في نفس الحالة يا جماعة قد تكون المرأة، احنا رانا نتكلم على الحالة الأولى اللي هي المرأة المميزة، يعني تميز حيضها عن استحاضتها. والتمييز كما قلنا إما أن يكون بعادة مستمرة ومستقرة، وإما أن يكون تمييزها بمعرفة أوصاف دم الحيض. يعني كاين امرأة واحدة أخرى تقول لنا يا جماعة أنا ما عنديش يعني في حيضي عادة مستقرة، يعني تجيني مثلا في بداية كل شهر، لا، أحيانا تجيني في البداية، أحيانا تجيني في وسط الشهر، أحيانا تجيني في آخر أسبوع من الشهر، إذن عادتها ليست يعني مستمرة ومستقرة، ولكن هذه المرأة تقول أنا أميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالصفات، لأن الحيض عنده صفاته، دم الحيض عنده صفاته ودم الاستحاضة عنده صفاته. ولذلك العلماء ذكروا عدة يعني صفات يعني فارقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، منها مثلا ما يتعلق باللون، قالوا دم الحيض دم ماذا؟ أسود، دم الحيض أسود كما نقولوا احنا بالعامية على حامق، فيميل إلى السواد، بينما دم الاستحاضة أحمر اللون، أحمر اللون كما الدم اللي يخرج مثلا الخروف كي ندبحه وغير ذلك أحمر اللون، ولكن دم الحيض أسود. فهذا يعني هذه صفة فارقة بين الحيض والاستحاضة. أيضا من الأوصاف التي تفرق بين الحيض والاستحاضة الرائحة، يعني دم الحيض رائحته ماذا؟ كريهة. دم الحيض رائحته كريهة، وأما الدم دم الاستحاضة ليست رائحته كريهة كدم ماذا؟ الحيض. هذه صفة ثانية تفرق بين الدمين. عندنا مثلا من حيث الألم، يعني كاين إنسان تقول لك أنا كيجيني الحيض يعني أشعر بألم، توجع الحيض يعني دم الحيض يخرج بألم، يعني تتألم المرأة عند خروجه، بينما الاستحاضة يخرج دون أن تشعر المرأة بذلك الألم الذي يأتيها مع الحيض. إذن هذه علامة أيضا تفرق بها النساء بين الحيض وبين الاستحاضة. عندنا مثلا فيما يتعلق بتجمد الدم، بتجمد ماذا؟ الدم، يعني الدم العادي يعني إذا خرج يتجمد، الدم العادي يعني دم الاستحاضة اللي هو دم العرق إذا خرج ماذا؟ يتجمد، يعني يصير جامدا مثل يقول لك الكبدة كما، بخلاف دم الحيض، دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد لأنه دم فاسد لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجمد. ثم أيضا قد يفرق الآن بين الحيض والاستحاضة يعني بالرجوع إلى أهل الطب والاختصاص، يعني ممكن المرأة يعني تروح يعني عند أهل الطب والاختصاص، ها كما يقولوا جينيكولوج وغير ذلك، ها يعني تفرق لها بين الدمين، تفرق لها بين ماذا؟ الدمين. المهم يعني هناك أوصاف بإمكان المرأة أن تفرق بها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. ولذلك هذه المرأة المريضة الذي يخرج منها الدم باستمرار إذا لم تكن لها عادة يعني مستمرة ومستقرة نقول لها ارجعي ماذا؟ إلى التمييز بين الصفات، ارجعي إلى التمييز بين الصفات، فإذا رأيت الصفات التي تدل على أنه حيض إذن فأنت حائض، اترك الصلاة والصوم، اترك الصلاة والصوم. ولكن إذا ذهبت تلك الصفات يعني بعد 5 أيام مثلا أو 6 أيام ذهبت تلك الصفات وجاءت صفات دم الاستحاضة نقول لها انقطع عنك دم الحيض وأنت الآن طاهر مستحاض ولست حائضا، إذن اغتسلي وصلي. إذن هذا نوع آخر من أنواع ماذا؟ التمييز، من أنواع التمييز. عندنا الآن الحالة الثالثة في النساء وهي المرأة التي ليس لها عادة ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني ما تقدرش تميز، لا تستطيع أن تميز، يعني دم استحاضتها يعني يشبه إلى حد كبير يعني دم حيضها إلى درجة أنها لا تستطيع أن تميز بينهما. ففي هذه الحالة كما جاء في بعض الأحاديث يقال لها ارجعي إلى غالب عادة النساء، إلى غالب عادة النساء. والمرجع كما قال بعض العلماء إلى يعني قريباتها، يعني تشوف مثلا خوتها، تشوف مثلا خوتها، مثلا إذا كانت مثلا خوتها عندها عادة، عندها عادة مثلا أنها في بداية يعني كل شهر تحيض 6 أيام، إذا نقول لها قيسي نفسك على أختك، يعني عودي إلى عادة أختك، قيسي نفسك ها بأختك، يعني كي تكون أختك يعني حائضة اعتبري نفسك أنت أيضا على حائض، يعني ارجعي إلى عادة باقي النساء القريبات منك، ارجعي إلى عادة باقي النساء القريبات منك، إذن فتقيس نفسها على باقي النساء القريبات، تقيس نفسها على باقي النساء القريبات، فإذا كانت قريباتها مثلا يعني تحيض مثلا 5 أيام إذا تعود هي إلى ذلك، إذا كانت القريبات تحيض أكثر من ذلك 7 أيام 8 أيام تعود إلى ذلك، إذا فتعود ماذا؟ إلى غالب عادة النساء، وكما قال بعض أهل العلم العبرة في ذلك بالقريبات منها وليس بالبعيدات عنها، وإنما العبرة في ذلك بالقريبات منها. إذن هذا هو حكم المستحاضة طبعا باختصار شديد، هذا هو حكم المستحاضة باختصار شديد. إذن فالمرأة المستحاضة المريضة التي بها علة والتي يسير منها الدم باستمرار دون انقطاع، فإما أن يكون لها عادة أو تمييز فتعود ماذا إلى عادتها أو تمييزها، وإما أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فتقيس نفسها بعادة النساء القريبات، تلحق وتقيس نفسها بعادة النساء القريبات. إذن هذا هو يعني حكم المستحاضة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قال لها فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وهي كيف تعرف بأن الحيضة قد أقبلت؟ إما بالعادة أو التمييز، إما بالعادة أو التمييز. قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدرها أي أيامها، قدرها أي أيامها، فهذه المرأة كما قلنا إما أن تكون لها عادة، وهذا هو الظاهر من هذا الحديث أن هذه المرأة لها عادة، يعني اعتادت أن يعني تحيض لأيام معلومة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، يعني إذا ذهبت تلك الأيام المعلومة يعني لديك، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغسلي عنك دم الحيض لأنه نجس، واغتسلي طبعا كما جاء في الأحاديث المرأة الحائض تغتسل ثم بعد ذلك تصلي، ثم بعد ذلك تصلي. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإذا ذهب قدرها يعني قدر الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فهذا يدل كما قال العلماء على أن المرأة المستحاضة من أهل العبادات. ما معنى من أهل العبادات؟ بمعنى أنها مثل النساء الطاهرات تماما ولا فرق بينهما إلا يعني في بعض الأحكام كما سيأتي، فهي تصلي وتصوم وتطوف وتمس المصحف وتعتكف وهكذا. إذن هذا المعنى مأخوذ من هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك، إذن الآن عرفنا حكم المستحاضة يا جماعة، عرفنا حكم المستحاضة، وللفائدة يعني كما أشرت يعني آنفا المستحاضة مثل الحائض مثل الطاهر، عفوا المرأة المستحاضة مثل الطاهر، ولكن هناك فرق بينهما، هناك فرق بينهما في نقطة واحدة، وهي أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأن الدم الذي يخرج منها عبارة عن حدث، عبارة عن حدث، يعني هي ما دام أن الدم يخرج من فرجها فذلك الخروج يعد حدث، يعد حدث، وإنما أبيح لها أن تصلي مع خروج الدم طبعا لضرورتها للضرورة، لأنها لا يمكن أن تصلي على غير تلك الحال، فهي الحالة تستطيع أن تصلي معه فالدم يخرج منها باستمرار. إذن فيجب عليها كما قلت كلما دخل عليها وقت صلاة ألا تقول أنا يعني مثلا في صلاة الظهر توضيت، إذن نقدر نصلي العصر بذلك الوضوء وأنا يعني لم أذهب مثلا إلى الخلاء، يعني لم يخرج منها بول أو غائط أو ريح، نقول لا، لأن الدم الذي يخرج منك يعد حدثا، هو في حد ذاته حدث، وبالتالي فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. إذن في وقت صلاة الظهر تتوضأ، إذا دخل وقت صلاة العصر تتوضأ أيضا، إذا دخل عليها وقت صلاة العشاء تتوضأ أيضا، وإذا دخل عليها وقت صلاة العشاء المغرب تتوضأ، وإذا دخل عليها وقت صلاة العشاء تتوضأ، وإذا دخل عليها وقت صلاة الفجر تتوضأ. إذن فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، بخلاف المرأة الطاهرة غير المستحارة. المرأة الطاهرة غير المستحارة هذه إذا توضأت مثلا للظهر وبقيت على طهارتها فتصلي بذلك بتلك الطهارة، تصلي العصر وقد تصلي المغرب وقد تصلي العشاء، بخلاف المرأة الطاهرة ولكنها مستحارة فهذه تتوضأ لكل صلاة. قال العلماء ويقاس على المستحاضة من كان به سلس، من كان به سلس، فبعض الناس مثلا يعني قد يمرض، عافاني الله وإياكم، قد يمرض مثلا بسلس البول، يقول لك أنا البول يقطر مني باستمرار، يعني حتى لو كان ريح ساعة في بيت الخلاء ونتوضأ كي نكمل الوضوء كان قطرات تخرج، كان قطرات تخرج لأنه مريض به سلس البول. إذن فنقول لهذا الشخص حكمك حكم المستحاضة، حكمك حكم المستحاضة، أنك تتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة يعني تطهر نفسك تنظف نفسك وتضع يعني حفاضة من ورق ونحو ذلك حتى لا ينتشر البول يعني إلى أماكن أخرى، ثم تتوضأ وتصلي، حتى لو شعر في أثناء الصلاة بأن البول يخرج منه نقول له صلي وصلاتك صحيحة، لأنه معذور لأنه معذور مثل المستحاضة. أيضا يعني هناك بعض الأشخاص قد يكون فيه سلس ماذا مثلا الريح يخرج منه باستمرار، يتوضأ إذا أراد أن يصلي تخرج منه الريح، حتى لو ذهب وعاد أعاد الوضوء ورجع تخرج منه الريح لأنه مريض، فهذا به سلس أيضا، به سلس به مرض. إذن نفس الشيء نقول له حكمك كحكم المستحاضة، إذا دخل عليك وقت الصلاة توضأ وصلي وصلاتك صحيح، ولو خرج منك ريح في أثناء الصلاة فصلاتك صحيح. إذن أصحاب السلس أصحاب الأعذار يلحقون ماذا بحكم المستحاضة. طيب، وطبعا أمر المستحاضة بالوضوء جاء في بعض روايات هذا الحديث، يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث، يعني جاءت زيادة يعني أمر المستحاضة بالوضوء، وهذه الزيادة يعني زيادة الأمر بالوضوء صححها يعني بعض أهل العلم، منهم أحمد شاكر رحمة الله عليه ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، يقول البخاري رحمه الله بعد ذلك باب غسل دم المحيض، ومقصود للبخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن دم الحيض نجس، بأن دم الحيض نجس، ولذلك المرأة مثلا إذا أصيب ثوبها بدم الحيض فقبل أن تصلي، يعني إذا طهرت واغتسلت وأرادت أن تصلي في ذلك الثوب لا بد أن تغسل ذلك الدم لأنه دم نجس. فدم الحيض دم نجس، دم الحيض دم نجس، فيجب ماذا؟ غسله. ولهذا قال باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وهذا الحديث يعني أو لا طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، مر معنا في الإسناد الماضي. قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام وهو هشام بن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام الأسدية القرشية، عن أسماء بنت أبي بكر وهي صحابية جليلة وهي أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر الصديق صحابية جليلة معروفة، كانت وفاتها سنة 73 هجرية وقيل توفيت سنة 74 هجرية، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ يعني المرأة إذا أصيب ثوبها بدم الحيض يعني كيف تصنع؟ يعني كيف تطهره؟ لأنه دم نجس كما قلنا، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، فلتقرصه. وش معناتها فلتقرصه يا جماعة؟ ها القرص نعرفوه، ها هذا هو القرص، ها تحكم واحد تقرصه. فمعنى القرص، معنى القرص هو أن تبلل، أن تبلل أطراف، أطراف الأصابع تبللها بالماء ثم تقرص ذلك المكان الذي أصابه الدم، تقرص ذلك المكان الذي أصابه الدم. يعني إذا كانت مثلا عندك المرأة عندها ثوب، عندها بقعة مكان فيه حي، يعني تبلل أصابعها بالماء وتذهب إلى ذلك المكان وتقرصه، وتقرصه، لأن هذا سيخرج ماذا؟ الدم الذي امتصه ماذا؟ الثوب. لأن الدم إذا سقط على الثوب، وقد يكون الثوب من صوف أو قطن ونحو ذلك، فيعني ذلك الثوب يمتص ذلك الدم، يمتص ذلك الدم. إذن فماذا تفعل؟ تقرصه بالماء بأصابعها المبللة بالماء فتقرصه، وهذا يسهل كما قلنا عملية تطهير ذلك المكان. إذن قال فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، والنضح هنا معناه الغسل، يعني بعد أن تقرصه بأصابعها المبللة بعد ذلك تغسله بالماء، تغسله بالماء، وذلك ليذهب ذلك الدم وتذهب تلك النجاسة. فإذا تطهر الثوب، إذا تطهر الثوب من تلك النجاسة قال عليه الصلاة والسلام ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه، يعني إذا أزالت الدم وطهرت ثوبها من تلك النجاسة فلها أن تصلي ماذا فيه، لها أن تصلي فيه. إذن فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على وجوب غسل دم الحيض، على وجوب غسل دم الحيض لأنه دم نجس. ثم قال البخاري بعد ذلك، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا أصبق، هو أصبق ابن الفرج المصري الفقيه، قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا، وهو أيضا من فقهاء يعني أهل مصر، قال أخبرني عمرو ابن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو أيضا ثقة فقيه، وهذا الإسناد يعني سبحان الله مسلسل يعني بالفقهاء، مسلسل بالفقهاء، ومخرجه البخاري أيضا هو محدث وفقيه، وفقه البخاري كما قال الحافظ ابن حجر في ماذا؟ في تبويبه. طيب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، حدثه عن أبيه، وأبوه هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، والقاسم أيضا من فقهاء المدينة السبعة، يعني في زمان التابعين يعني كان بالمدينة يعني سبعة فقهاء معروفون ومشهورون، ولهذا يقال لهم ماذا؟ الفقهاء السبعة. طيب، منهم القاسم هذا، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق حدثه عن أبيه عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت كانت إحدانا تحيض، وإذا حاضت يصاب ثوبها ماذا؟ بدم الحيض. ماذا تفعل؟ تقول عائشة: ثم تقترص الدم، تقترص من القرص أيضا، أي تغسل ذلك المكان، تدلكه بأصابعها المبللة. قالت: ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله. إذن تغسل ذلك المكان لتطهيره من النجاسة. تقول عائشة: وتنضح على سائره، يعني سائر الثوب، مع أنه لم يصب بالدم بالنجاسة، ومع ذلك تقول عائشة تنضحه، والنضح هنا هو الرش، يعني تبليل اليد ورش باقي أماكن ذلك الثوب. يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الموضع من الحديث، قال إما الحافظ أو غيره، يعني لا أذكر الآن، يعني قال بعض أهل العلم يعني فائدة هذا الرش هو دفع ماذا؟ الوسوسة. طيب، قال: وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. إذن هذا الحديث كالحديث السابق، كحديث أسماء بنت أبي بكر، وهذا الحديث الذي معنا ترويه عائشة، والحديث السابق ترويه أختها أسماء رضي الله عن الصحابة جميعا، وهذه الأحاديث كما قلت تدل على نجاسة دم الحيض، وأنه يجب أن يغسل حتى يطهر الثوب منه. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الاعتكاف للمستحاضة. الآن رجع البخاري إلى ما يتعلق بأحكام المستحاضة، قال: باب الاعتكاف للمستحاضة، أي أن المستحاضة كما قلت في الباب الذي مر معنا، المستحاضة من أهل العبادات، فليست كالحائض، فالمستحاضة لا تمنع من العبادات. إذن فالمرأة المستحاضة كما قلنا يعني تصلي، المستحاضة تصلي، تصوم، تطوف بالكعبة، تمس المصحف، تعتكف كما سيأتي في هذا الباب. إذن فالمرأة المستحاضة امرأة طاهر تفعل ما تفعله النساء الطاهرات. طيب، قال: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق ابن شاهين الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، وهو الواسطي أيضا، عن خالد، وهو خالد ابن مهران الحذاء، عن عكرمة، وهو عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، والاعتكاف هو لزوم المسجد، الاعتكاف معناه لزوم المسجد عبادة الله، لزوم المسجد لعبادة الله. فالمعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا للضرورة، لا يخرج منه إلا للضرورة، يعني كقضاء الحاجة ونحو ذلك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذات سنة اعتكف، واعتكفت معه بعض نسائه، وهذا يدل على أنه يجوز يعني للمرأة أن تعتكف، يجوز للمرأة أن تعتكف، وخاصة في مثل يعني هذه الأزمان، حيث أن النساء لهن يعني مصلى خاص، مكان خاص في المسجد، فبإمكان المرأة يعني أن تعتكف، بإمكان المرأة أن تعتكف. إذن فتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ومعه يعني بعض نسائه. واختلف العلماء في تحديد يعني هذه المرأة التي اعتكفت معه، المرأة من نسائه التي اعتكفت معه، وذكر الحافظ في الشرح بأنه جاء في بعض الروايات بأنها أم سلمة، بأنها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب تقول عائشة اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. إذن هذه المرأة من أمهات المؤمنين اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة. إذن المستحاضة تعتكف ولا لا يا جماعة؟ تعتكف المستحاضة، تعتكف، بخلاف الحائض. الحائض قال العلماء لا تعتكف، الحائض لا تعتكف، وخاصة على قول من يقول بأن الاعتكاف يشترط فيه الصوم، بأن الاعتكاف يشترط فيه الصوم. ما دام الاعتكاف يشترط فيه الصوم والحائض، هل تصوم يا جماعة؟ حائض طبعا لا تصوم، وبالتالي فلا يمكنها أن تعتكف، بخلاف المستحاضة. المستحاضة كما قلنا تصوم، وبالتالي فلها أن تعتكف. طيب قالت عائشة اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، يعني كانت يعني مستحاضة، يعني يخرج منها الدم دون انقطاع، ترى الدم. تقول عائشة فربما وضعت الطست، والطست هو إناء، طاسة كما نقول هنا، إناء، وضعت الطست تحتها من الدم، يعني سبحان الله، يعني أحيانا يعني لشدة يعني خروج الدم منها، مع أن المرأة المستحاضة يعني في ذلك الزمان طبعا ما كانش عندهم ليكوش كما تعلم، ولكن تضع خرقة، يعني تضع يعني خرقة ونحو ذلك، ومفروض الخرقة يعني تشرب الدم وتوقفه، ولكن لشدة يعني خروج الدم منها ولكثرة الدم الذي يخرج منها يعني يقطر منها الدم، يقطر منها الدم، وتضع تحتها إناء حتى يعني يقع ذلك الدم في الإناء ولا يصيب المسجد، ولا يصيب ماذا؟ المسجد. ولهذا تقول عائشة فربما وضعت الطست تحتها من الدم. يقول راوي هذا الحديث وهو خالد الحذاء قال وزعم، وفعل زعم يعود على من يا جماعة؟ على عكرمة راوي هذا الحديث عن عائشة، قال وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، يعني العصفر يعني نبتة معروفة، يعني إذا سبغ بها يعني يكون اللون أصفر، والماء إذا خلط بالعصفر يكون يعني أصفر اللون. يقول وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، وكأن عائشة رضي الله عنها يعني في يعني هذا أو في هذه الجملة يعني تشير إلى أم سلمة التي كانت يعني مستحاضة واعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت يعني أحيانا يعني يأتيها دم الاستحاضة وهو كماء العصفر، وهو كماء العصفر. ولهذا يعني بعض يعني أهل العلم يعني استدل يعني بكلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا على أن يعني دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض في أوصافه، يختلف عن دم الحيض ماذا؟ في أوصافه كاللون مثلا، كاللون مثلا. ثم بعد ذلك قال البخاري، طبعا الحديث السابق حديث عائشة استدل به البخاري على ماذا يا جماعة؟ على أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف، يجوز لها ماذا؟ الاعتكاف. ثم قال البخاري بعد ذلك حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري عن خالد وهو خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق، ولكنه رواية أخرى للحديث السابق. ثم قال البخاري بعد ذلك حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مصرهد، ابن من يا جماعة؟ ابن مسربل، ابن مستورد. يعني بعض أهل العلم يعني كان يقول عن اسم هذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري، يعني كان يقول هذه رقية العقرب، يقول هذه رقية العقرب، لأنها يعني هذا الاسم يعني اسمه واسم آبائه يعني كلها يعني غريبة، يعني مسدد ابن مصرهد ابن مسربل ابن مستورد، فيعني أسماء يعني غريبة. طيب قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، وهو معتمر ابن سليمان البصري عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة، وهذا الحديث أيضا رواية للحديث السابق، عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة، وهي مستحاضة. إذن فهذا الحديث برواياته المختلفة يعني يدل كما هو واضح وظاهر على أن المستحاضة تعتكف، إذن فهي كالمرأة الطاهرة تماما. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ يعني المرأة إذا كانت في حال الحيض يعني تلبس ثوبا، إذا كانت المرأة في حال الحيض في أيام الحيض تلبس ثوبا، وذلك الثوب قد يصيبه دم الحيض، قد يصيبه دم الحيض، فهل يجوز لتلك المرأة أن تصلي في ذلك الثوب؟ أم يلزمها أن تغير ثوبا آخر إذا طهرت وأرادت أن تصلي؟ طبعا نقول يجوز، يجوز، ولكن بشرط ماذا يا جماعة؟ بشرط أن تطهره، إذا أصيب بدم الحيض فلا بد أن تطهره وأن تغسله وأن تذهب ما فيه من النجاسة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا إبراهيم ابن نافع، وهو إبراهيم ابن نافع المخزومي المكي، عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح المكي، عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر وهو من أئمة التابعين، قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. يعني تأملوا الفقر الذي كانت عليه أمهات المؤمنين، مع أنهن يعني زوجات لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وزوجات لحاكم المسلمين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني مرت عليهن بعض الأوقات وبعض الفترات يعني إحداهن لا تملك إلا ثوبا واحدا فقط. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى حديث الباب، قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، تحيض فيه، فإذا أصابه أي أصاب الثوب، فإذا أصابه شيء من دم أو من دم أي من دم الحيض قالت برقها، قالت والقول هنا أطلق وأريد به الفعل، يعني القول كلمة القول يعني قد تطلق على الفعل، فقالت هنا بمعنى فعلت، هي لم تقل لم تتكلم ولكنها فعلت. إذن فالقول هنا أطلق على ماذا؟ على الفعل. قالت بريقها، قالت بريقها أي فعلت بريقها، فمصعته بظفرها. إذن ماذا تفعل؟ يعني تقول عائشة يعني كانت إحدانا في بعض الحالات قد لا يكون لها إلا ثوب واحد فقط، وبالتالي فتحيض فيه، تحيض فيه، وقد يصيبه ماذا؟ دم الحيض، قد يصيبه دم الحيض. ففي بعض الأحيان في بعض الحالات قد يكون المكان الذي فيه الحيض يعني عبارة عن يعني بقعة صغيرة جدا، بقعة يعني صغيرة جدا كالنقطة ونحو ذلك. فماذا تفعل به؟ ماذا تفعل به؟ تبلل أصابعها بريقها، تبلل أصابعها بريقها. قالت فمصعته، ما معنى فمصعته؟ أي فحكته، مثل القرص احنا اللي ذكرناه سابقا، وإن كان القرص يكون عادة بالماء ولكن هنا تقرصه بماذا يا جماعة؟ بالريق، يعني تبلل أصابعها بريقها، قطر تبلل أصابعها بريقها، ثم يعني تحك ذلك المكان بظفرها، ثم تحك ذلك المكان بظفرها. إذن قالت فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. تفضل. ها قصعته، هي النسخ يعني نسخ البخاري مختلفة، يعني نسخ البخاري مختلفة، يعني في بعض الروايات والنسخ مصعته، وفي بعضها بالقاف، في بعضها بالقاف. طيب، إذن فالحاصل أن هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن المرأة الحائض إذا حاضت في ثوب وأصيب ذلك الثوب بدم الحيض فيجوز لها، يجوز لها أن تصلي فيه، ولكن بشرط ماذا؟ أن تطهره، ولكن بشرط أن تطهره. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، بمعنى ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت أي انقطع عنها دم الحيض فيجب عليها أن تغتسل. طبعا المرأة الحائض يجب عليها الغسل لكي تصلي، فيجب عليها أن تغتسل، فيشرع لها عند الاغتسال وقبل طبعا يعني قبل أن تنهي يعني غسلها، قبل أن تنهي غسلها أن تستعمل ماذا؟ الطيب، أن تستعمل الطيب. ماذا تفعل بهذا الطيب؟ ماذا تفعل بهذا الطيب؟ يعني تتتبع به يعني الأماكن التي أصابها فيها الحيض كالفرج مثلا، يعني الفرج يعني تمسك مثلا قطنة ونحو ذلك تبللها بالطيب وتمسح ذلك المكان، تمسح ذلك المكان من أجل ماذا؟ من أجل إذهاب رائحة الحيض الكريهة، لأن الحيض كما قلنا يعني دم الحيض رائحته كريهة، وبالتالي فيشرع للمرأة من أجل إزالة يعني تلك الروائح الكريهة أن تتتبع الأماكن التي يصيبها فيها الحيض فتمسحها ماذا؟ بالطيب، تمسحها بالطيب. هذا هو معنى هذا الباب. ولهذا يقول الإمام البخاري باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي أبو محمد البصري قال حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد الأزدي البصري، وهو إمام معروف مشهور. قال عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو أيضا أحد يعني أئمة السلف، عن حفصة، وهي حفصة بنت سيرين، يعني أخت محمد ابن سيرين، حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. هكذا عندكم يا جماعة؟ طبعا عندكم جملة، عندكم جملة، أنا أيضا عندي هذه الجملة، وهذه الجملة أيضا يعني اختلفت يعني نسخ البخاري في إثباتها، يعني جاءت يعني بعض النسخ بإثباتها، ولكن الأظهر والأقرب يعني أنها تحذف، ولهذا أنا لم أقرأ، يعني الأقرب والأظهر أنها تحذف. لماذا؟ لأن هذه المتابعة التي يعني ذكرت يعني سيأتي ذكرها في آخر الباب، سيأتي ذكرها في آخر الباب. طيب، إذن عن حفصة، عن أم عطية، وأم عطية صحابية يعني جليلة، صحابية جليلة، وهذه الصحابية معروفة بكنيتها، معروفة بكنيتها أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، واسمها نسيبة بالتصغير، واسمها نسيبة أم عطية الأنصارية. عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، عن أم عطية قالت، يعني حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم نحذفها يا جماعة، حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم نحذفها. عن أم عطية قالت: كنا ننهى، لأنه لو كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد كيفاش قالت كنا ننهى، طبعا يعني إقحام يعني هذه الجملة يعني يشوش ماذا؟ هذا الموضع، يشوش هذا الموضع. إذن الصواب كما جاء يعني في مواضع أخرى حتى من صحيح البخاري ومن غيرها من كتب السنة، عن أم عطية قالت. ماذا قالت أم عطية؟ قالت: كنا ننهى، كنا ننهى، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننهى. وقول الصحابي كنا ننهى عن كذا أو نؤمر بكذا له ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، أن نحد على ميت فوق ثلاث. إذا المرأة إذا مات أحد أقاربها كأبيها مثلا أو أخيها ونحو ذلك، يجوز لها ما يعرف بالإحداد، لأن كلمة نحد من الإحداد، والإحداد في اللغة أو في الشرع، عفوا، الإحداد في الشرع هو أن تحزن المرأة، أن تحزن المرأة على ذلك الميت الذي مات، وتترك بسبب ذلك ماذا؟ الزينة، تترك بسبب ذلك الزينة، فلا تتزين ولا تتطيب ولا تكتحل، فتترك ماذا؟ الزينة. فهذا الإحداد لمن مات له ميت يجوز لمدة ثلاثة أيام، يعني المرأة إذا مات مثلا أبوها، مات أخوها، فيجوز لها أن تحد ولكن لمدة ثلاثة أيام. قال حزن يترك الزينة والطيب ويعني اللباس الجميل ولكن لمدة ثلاثة أيام فقط، فإذا مرت هذه الأيام الثلاثة فيجب عليها أن تترك هذا الإحداد، ولا يجوز لها أن تزيد على هذه الأيام الثلاثة. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. تقول أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. ولكن كاين حالة مستثنات من هذا العموم، ولهذا قالت: إلا على زوج، يعني على الزوج، يعني حزن المرأة على زوجها وحدادها على زوجها يكون أكثر من هذه المدة، ولهذا قالت: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. إذن فالمرأة إذا مات زوجها تعد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي مدة العدة أيضا، مدة عدة وفاة زوجها. إذن فالحداد على غير الزوج، الحداد على غير الزوج كم مدته يا جماعة؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط ولا يزيد على ذلك. وأما الحداد على الزوج كم يكون يا جماعة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. وهناك فرق بين الحداد على غير الزوج والحداد على الزوج من جهتين، يعني كان فرق بين حداد المرأة على غير زوج وبين حدادها على زوج من جهتين، من ناحيتين. الناحية الأولى المدة، كما قلنا الحداد على غير الزوج مدته كم يا جماعة؟ ثلاثة أيام ولا يزيد. الحداد على الزوج مدته كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا فرق يعني بين النوعين. الفرق الثاني أن الحداد على غير الزوج جائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، بمعنى أن المرأة يعني ممكن يموت قريب من أقاربها ومع ذلك لا تحد عليه، لا تترك يعني الزينة والطيب وغير ذلك، بل تتزين في نفس اليوم وبعدها قد تتزين. إذن فالحداد على غير الزوج، الحداد على غير الزوج جائز، وأما على الزوج فهو ماذا يا جماعة؟ واجب، فهو واجب. إذن هذا هو الفرق بين الحداد على غير الزوج والحداد على الزوج من هاتين الناحيتين. قالت أم عطية: ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. يعني في أثناء الحداد المرأة إذا كانت حادة، المرأة اللي في الحداد والإحداد يقال لها امرأة حادة، المرأة الحادة ماذا تفعل؟ كما قلنا يعني تطرب يعني أمور الزينة، وبالتالي لا تكتحل، ولهذا قالت ولا نكتحل. تترك ماذا؟ الطيب، ولهذا قالت ولا نتطيب. تترك أيضا لبس الثياب يعني التي تتزين بها المرأة، يعني عادة المرأة عندها أيام أو عندها ثياب عادية كما يقال، يعني تلبسها في كل يوم، يعني الثياب اللي تلبسها كل يوم، وعندها ثياب أخرى تتزين بها يعني لزوجها مثلا أو في المناسبات كالأعراس ونحو ذلك. إذن فثياب الزينة لا تلبسها الحادة، لا تلبسها ماذا؟ الحادة. ولهذا قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا، لا نلبس ثوبا مصبوغا، يعني الثياب التي تصبغ يعني بصبغات يعني تزين تلك الثياب ويتجمل بتلك الثياب، فهذه لا تلبسها ماذا؟ المرأة الحادة. هذا هو معنى الحديث ولا نلبس ثوبا مصبوغا. قالت إلا ثوب عصب، وثوب العصب يعني أكثر الشراح قالوا هي نوع من الثياب يعني كان يؤتى بها من اليمن، كان يؤتى بها من اليمن، وهي يعني ثياب بيضاء مخططة بالأسود، هي ثياب بيضاء مخططة بالأسود، فيجوز للمرأة الحادة أن تلبس هذا النوع من الثياب لأن هذه الثياب لا يتزين بها. إذن فالحاصل الآن أن المرأة الحادة، أن المرأة الحادة يعني تلبس كما قلنا يعني الثياب التي لا تتزين بها عادة، تلبس ثياب التي لا تتزين بها عادة. طيب مش عارف ظاهر نتوقف، طيب نتوقف عند هذا الحد، خطر لك نكمله يعني بالك راح يزيد ياخذ منا واحد عشر دقائق تقريبا، ولهذا نتوقف يعني عند هذا الحد، وسنعود ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الى شرح هذا الحديث. الى ذلكم الحين نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.